gonna blow up. يعني أنا في نية أن في نية أن ننتقل إلى بس بعدين ما أدري مش رأيك نعرفة صفة تقبر رواية من فرد زيادة أخرها حضر القادمة ممكن لأني في أخر كثير يعني ما أخفيكم وقتي ما أدري كيف لخبط لأنك ما قدرت أفتح كتاب يعني إلا عندكم هون نحن ماشيين ببعض التمييز بين شايف كمية بين لا والله والله يستر يعني الحقيقة ومن زمان يعني أنا أتمنى إنه يأتي الوقت رتب المكتبة وأجلس بس أراجع لكن سبحان الله إلى الآن ما ضبط لا هذا ولا درس اللغة بلغ المرأة كما لا ماشي بس عادي على الله يستر هذا كله هذا على المنسيات ما شاء الله تعالى هذا الله يستر أنا يعني أكشف أسرار يعني لا لا مش قضية إنه ما عندي مشكلة فيها أو نخلينا على الترتيب هذا ما عندي مشكلة يعني أنا المصطلح من زمان واحد يقول لي قلت له والله أنا لا أحب أن أناقش من زمان قال لي قلت له أصبع في فمي مرة فقلت ما فخلص يعني الحمد لله لأنه قبل هذا ولله الحمد يعني نزلت النظر فايس الحفيز الاختصار على هذا كثير مش الباعث الاختصار خلاصة الطيبي وعلوم الحديث من الصلاح أيضا وتدريب تدريب لا تدريب هذه يعني وتيسير المصطلح هذا المشكلة أنه تيسير المصطلح فقدت النسخة التي كنت أكتب عليها كتبت عليها أشياء كثيرة فقدت يعني فقط لكن مع الجديد لأنه يحتاج إلى مواطن فيه إشكالات يعني هو ترتيب للنزهة بس بطريقة مرتبة لكن أحيانا يصوب فيخطئ في الصيام هذه إشكال هذه كلها الحمد لله دار يعني قديم ولذلك قلت المراجعة هذه مشكلة حقيقة ولا بد من المراجعة طبعا من قبل الحمد لله الواحد درس يعني على المشايخ قواعد التحديث تقليد الإضاءة تدريب العلل للترمذي الصغير النزهة علم الحديث طبعا وجمع يعني من الكتب لكن سبحان الله تدرس حفظ ما زمان بس راح تبخر حقيقة أنا ما أحب المنظومات أنا طبيعتي ما أحب ولا التبصرة التذكرة احنا قرينا التبصرة التذكرة يعني زمان جيد للي عنده محب لهذا ولذلك هي وألفية ابن مالك توخر يعني إلا بقايا ملحة الإعراب كمان حريري سموها بيت الليل هي نظمها في ليلة ملحة الإعراب في ليلة واحدة نظمها لا العراقي حقيقة سيوطي أسهل لكن العراقي أمكن قصب السرقة في يوم قصب كويسة في يوم واحد نظر اللي هو صنعاء سبحان الله الشرح بينهما هو والبقاعي يعني في اشياء عند البقاعي ليست عنده واشياء عنده ليست عند البقاعي والبقاعي من اذكياء تلاميذ ابن حجر لكتب وفيه وفيه البقاع عنده أشياء ثمينة للغاية معروف صاحب صنع. السلام عليكم. السلام. البقاع صاحب صنع ليس يعني مشارك فيها. معروف. وشرح وفتح المغيث للسخاوي أحسن من فتح المغيث للعراق. لا يلزم أن يكون صاحب الكتاب لا يلزم هذا. فتح المغيث والعراقي له فتح المغيث على الألفية شرح صغير مجمل والسخاوي لكن السخاوي أحسن لأنه توسع في النصوص والنقل وهو لذلك أحسن الكتب أوسع السخاوي أوسع أحسن في كثير من المواطن لكن أحسن الكتاب يعني في التحرير النكت لو كم صفة من تقول أنت رأي 23 أو كذا أقل من النصف أو ما بعد بقليل يعني. سبحان الله. طيب إيه اللي بدك إياه أنا عادي ما عندي ولا مشكلة بس يا ريت في صبورة بس خلاص مش مشكلة يرفق صفة من تقبل خلينا لأنه الجرح التعديل أمره أسهل يعني الكلام بعدين إذا احتجناها بعدين بس يجي على المراتب إذا جينا للمراتب وأنا أخالف من الصلاح ومن بعده ومن الصلاح حق المراتب خربها على من بعدهم تبعوه كلهم درجوا عليها الغريبة هذا من الغرائب يعني تفضل طبعا عند الناس سيأخذون علينا انه صرنا هنا هذا مبحث طويل اخر عاد يا ان شاء الله عاد سولف بعد ما جيت بخصوص الرجال اللي غصيته سعد لي بفلوس الى الان ما لا ما فيش مشكلة لا تخرج بعرف لا تخرج كلهم صناعية عارف صناعية واحنا مثل الحياة الله يسعدك بس يجي الأمر شهر تكرم بس أشهر قبل الإشارة ما سكنت إلا استعجرت ولكن ما سكنت أصولنا وإذا بدك يقولوا من الغرب اختلف حاق النساء إما جهينة وإما أهل البيت فأقول جهينة طباع جهينة الله أعلم ضيعف عنا خذلنا رب جهينة في انطباع موجودة فينا لأن طيب لكن لما يزعل خلاص موجودة هذه واحد قال لي يا شيخ بني سليم سلم قال لي والله ده الجهدي قلت له صحيح استغرب قلت له صحيح لما قلت له فعلا لو في خلاف خلص العهد تثبت من زمان بصور احنا نفكر ما بيصور ونسولف قاعدين بعدها تشطبوه كله. بسم الله والحمد لله. لا يسعدك. الله يسعدك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فننتقل للنوع الثالث والعشرين مع بسمة من تقوى الرواية ومن فرد. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله اغفر لنا ولعلمائنا ومشايخنا والمسلمين. قال الإمام العلامة الصلاح رحمه الله تعالى: أنه الثالث والعشرون معرفة الصفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك من قدر وجرح وتوفيق وتعديل. أجمع تفاسير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيما يحتج في روايته أن يكون عبدا واضحا لما يرويه، وتفسيره أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذلك من أسباب المسك والخوارج المروءة ليقصد خير الوطن حافظا من حدث من حفظه ضابطا لكتابه من حفظ كتابه. وإن كان الحديث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيط المعاني. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قول من الصلاة: أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه، يعني هنا اتفق على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا، لأنه لابد من أداء المعنى الصحيح مع السلامة من الكذب التزيد. ثم ذكر تفسير أن يكون مسلما، لأن غير المسلم لا تقبل روايته، أنه ليست له ذمة، ليست له ذمة يتذمم بها. لا لا، هذا في حال الأداء، أما في حال التحمل فلا. قد يتحمل في حال الكفر ويؤدي في حال الإسلام، لا شيء، لأن الذمة. فأن يكون مسلما هذا الأصل. قال بالغا أيضا تكليف، لأن غير البالغ غير مكلف، أنت ما تدري هل يجري على لسانه الشيء ولا لا يدري. أن يكون بالغا، لأن البلوغ شرط التكليف. طيب، عاقلا فيخرج المجنون والمخرف وغير ذلك، يعني إذا رواية المختلط وغيره. مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق. أسباب الفسق، الفسق خروج عن الطاعة، إصرار على صغيرة أو ارتكاب كبيرة، هذا فسق. يعني الصغائر ما أحد يسلم منها، لكن الإصرار عليها يصبح في شيء، خاصة إذا كانت ظاهرة. إذا كانت ظاهر، يعني ما في أحد ما بيخلق معصية بطاعة كما قال الشاغل لا يحب الزكريا، لكن ليس كل إنسان في فسق بيظهر، في فسق لا يظهر مخفي، وإنسان يستغفر منه ولا يصاب عليه، هذا لا يظهر، لأنه هو وكل الناس يحصل منهم ذلك. ولذلك جاءت المطهرات من الأمور الشرعية بالاستغفار والوضوء والصلاة بعد الصلاة إلى غير ذلك، يعني هذه كلها مكفرات لما بينهم. صدق. هذا إذن فسق اللي هو إيه؟ لا يكون عنده فسق ظاهر. طيب، قد يقول قائل، وجد في بعض الرواة مثلا شرب النبيذ، والنبيذ غير الخمر، لأن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا وجعل في مقابل ما هو أحسن منه في الحلال واطيب. فلما حرم الخمر أباح النبيذ. الآن قد نقول أن النبيذ بالتسمية الموجودة، لا، ولما حرم الخنزير أباح الجدي الصغير، لما حرم السفاح أباح النكاح. إذن ما في شيء محرم إلا جعل مقابله أطيب منه وأحل. حرم الله الربا وأحل بيع وغيره، وهكذا النبيذ كانوا ينتبذون، يعني ينقعوا الثمر أو الزبيب في الليل يشربوه لأنه حلو، يستعينوا به على طاقة، يعطيهم طاقة، تابعوا عمله. الآن إحنا كم نشرب من الأشياء الحلوة، صح؟ لذلك لو ما يأخذ الإنسان يتغذى ما يزيد، وبعضهم ما يستطيع أن يأكل الثمر مباشرة، يكون أسرانه يتعب، لكنه يصير نبيذ إيش يشرب. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، ثم قال عن الأسقياء وأيضا أوعيتها، آخر شيء قال انتبذوا في كل سقاء غير أن لا تشربوا مسكرا. ولذا نهى عن الخليطين. ليش؟ لأن الخليطين يسر إليهم الإسكار قبل الاشتداد، بينما غيرهما كل واحد وحده لا يكون مسكرا إلا إذا اشتد، ظهر زبده اشتد. نعم. ولذا كان إذا اشتد إيش يفعلوا به؟ ما يكبوه، يتركوه فيصبحوا خلا، ينقلبوا خلا. فكانوا يشربون النبيذ، بيئتهم بيئة تمور يعني في العراق كوفة وفي الحجاز وغيرها، فهذا لا شيء فيه ولا يسكر. يعني بعض الناس يظن أن النبيذ هذا اسمه مختلف عن اسمه من قبل، تبه لأن يعني الأسماء قد تتغير. النبيذ من قبل يختلف، كانوا ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يضعون قطع من التمر في الماء في الليل، يشرب في النهار الصباح يشربوا ويأكلوا، شو يأكلون يعني يشربونه سنبي. أيوة. فقال انتبذوا بكل غير تشربوا سكر. ما كانوا سكر، قد يكون أحيانا قد يكون إذا شرب بعضهم منهم وهو لا يدري قد يحصل. فهذا ليس إيش كان يشربه أهل الكوفة. برضو من يقلدهم قالوا يعني في النبيل، لذلك لم يجرح أحد من أهل الكوفة بشرب النبيل. ليش؟ لأنه مشهور عندهم ويشربونه ولم يفسق به، لذلك ما فسقوا به، شربوا إيش لأنه من عوائدهم وباجتهادهم حليته، وهو لا شك أنه حلال ما لم يشتد. لكن قد يحصل أن واحد شربه واشتد وهو لا يدري، قد يحصل منه شيء. أيوة. لذلك كان بعضهم يقول أنه أولئك يشربون وتدير وغيرهم قد يشربوا فسقا. هنا المسألة. فلذا فما يحصل يعني مثلا الآن في زمننا، يعني في ناس قد يفعلون بعض المسائل خطأ إذا قالها باجتهاد، فهذا شيء آخر يختلف بين الأجر والأجرين إذا كان إيش باجتهاد ومؤهل له. طيب، لأن قال سالما من أسباب الفسق. ليش؟ لأنه يعني المقصود من السلام من أسباب الفسق أن يكون ذلك عنده إيش دين يمنعه من التزيد، يمنعه من التزيد والكلام الزيادة، يعني عنده ما يمنعه من أن يزيد في الرواية أو أن لا يقول ما لم يسق وهكذا. هذه مسألة لا بد من الاهتمام بها، لأنه لا بد أن تعرف دين الإنسان. دين إذا ما ينعقد على دين كيف يؤتمن على رواية الحديث والعلم؟ واضح؟ اشترطوه في الرأي سالم الأسباب الفسق وتركوها هكذا لأجل أن الأسباب هذه ليست واحدة ولا اثنين ولا يمكن حصرها ولا يمكن حصرها. وخوارم المروءة كذلك، يعني ما يخل بالأمر العام الآداب العام عند العقلاء في جميع العادات. أيوة في المناطق، يعني مثلا عرف لا أثر، يعني بعض الناس عنده عرف ممكن في بعض البلاد مثلا، وهذا يحصل في بعض البلاد عندهم عادات إذا رأى غيرهم يستنكره، وهم لباس أو أكل أو جلسة أو كذا، يعني أمور من الخوارم المروءة. خوارم المروءة مروءة ما يتعرف الناس عقلاؤهم يعني وأهل الرزانة فيهم. لكن ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة، تلبس مخالف للنبي. ليش؟ لبس الشهرة يعني إيش؟ صار يقول فلان مثلا كما نقول اليوم فلان أبو كذا أو لبس كذا. لمس صور واحد جايب ثوب أحمر ولا واحد جاء لابس جلباب فسفوري مثلا، صح؟ مثلا هذا ايش؟ ملفت. لكن شوف اخواننا مثلا الافارقه بيلبسوا لباس اشياء والوان وكذا عندهم هذه، لكن تقدر انت تلبسه؟ هذا خوار المراء عندك، عندهم ليس الخوار المراء لانهم يتعرفون به. ايه ايوه، فهذا اللي خوارم المروءة. مثلا الأكل في الطريق كان يعد من خوارم المروءة، اليوم الناس ما يأكلون في الطريق. كان أول البول في الطريق ليس من خوارم المروءة على جانب الطريق، اليوم غطاء الرأس. لا، هي خوارم المروءة كثيرة جدا، كان ذكر جزءا كبيرا منها الإمام ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، هو كتاب قيم جدا جدا جدا. هذا الكتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، هذا الكتاب حقيقة من الكتب النفيسة. يا ليت أن أصله الذي كان يحيل عليه ابن حبان موجود، تعجب. طبعا هو جاب شعب العقل كلها في العشرات، كل واحدة شعبة منها يقول قد استوعبت بكتاب، يعني كل واحدة فيها إيش ما يخصها جزء خاص منها. هذا يدل على سعة رواية الحبان إلى مثل الحبان آية فيلسوف حق. الشيخ ما علق عليه الشيخ محمد بن زين عبد الحميد، ممكن في عدة طبعات في محمد بن زين عبد الحميد وفي غيره، في الشرفي علي اللي كان وفي غيره حق، يعني يحتاج هو إلى تحقيق حديثي على كل حال. له طبعات كثيرة جدا، وأخذ وكتب أخونا الدكتور عبد الكريم زهد غزة زمان، يعني الكلام قديم، كتب رسالته للماجستير عن تربية العقل ودراسة على كتاب ابن حبان تربية رسالة الماجستير، هذا على ما أذكر كل 46 فأخذ شعب العقل، يعني زي ما كتب الحليمي والبيهقي بشعب الإيمان، هذا بشعب العقل. نعم، هو كتاب عظيم حقيقة نفيس جدا، كتاب من كتب النفيسة جدا، تكلم عن خوارم المروءة كثيرا. والأخ دكتور شويش المحامي لما تكلم على عدالة الشاهد تتكلم على خوارم المروءة في قضية عدالة الشاهد، وفي أيضا رسالة اللي على هذه الرسالة على رسالة شويش اللي هي وضعك الشيخ مشهور خوارم المروءة، هي كثيرة على كل حال قد تزيد عن 200 وليس لها حد محدود لأنها تتبع العرف، والعرف قد يتغير، العرف قد يتغير، ما يكون خارما عند قوم لا يكون خارما عند آخرين وهكذا. نعم، طيب إذن كون سلوك هذا دليل على يعني السلوك العام للراوي، السلوك العام للراوي بل للمسلم ولطالب العلم عموما. لكن الراوي كانوا أول حينما يريدون الأخذ عنه أن يفتشوا تفتيش شديد، انظروا إلى صلاته، كيف صلاته؟ صلاته كويسة؟ ماشي. صلاته ماشي. لك مالك رحمه الله شو قال عن ابن أبي المخارق؟ غرني طول لحيته وحسن صلاة. نظرت حسن الصلاة مش معقول يعني يكون عبث. قال غرني طول لحيته معشيها وحسن صلاته. إذن هذا ينظر إليه بالتلقي. نعم هذا لابد. طبعا قد يكون هناك بعض السلوك من بعض الرواة في المروءة لا يعجب الناس لكنهم يحملون عنه لأنه لا يضر، لا يضر قدام الرواية. مثل ما كان يحصل مثلا من الأعمش في خوارم المروءة، تفتف على الطلاب مثلا، زعلوه يضجروا ويغضبوا ويغضب منهم يهدلهم. هو كان شديد عنده عسر معين يلبس مثلا بالعكس الصوف، يقول انتم مجانين تحطوا الصوف برا والجوه، لا هو انا بالجلد الصوف جوه وانا برا، يقول له انتم كذا مثلا يفعل هذا. فممكن يمكن مره واحد وجدوا ان ياكل كذا لك دكان قابل الناس، قالوا كيف كيف هؤلاء تفعل سفروا خارج، قلنا هذا ما نسجل. فقال له يعني هؤلاء يعني هذه كلمة، هي كلمة لعلي رضي الله عنه، الناس ثلاثة كلمة الكمير زياد فعالم الرباني تعلم على سبيل النجاة، والثالث همج رعاع اتبع كلنا يعني العامة. شو همج رعاع؟ شو الهمج؟ تعرف شو الهمج؟ ايش الهمج تعرفون؟ طيب وذاك هنا يحصل كتاب الزاهر في شرح غريب كلام الناس ابن الأنباري الزاهر شرح كلام ابن يعني كلام الناس ما يتداول عندهم يشرح الهمج الرعاع. شفتوا الذباب والبعوض اللي فوق أجلكم الله فوق حاويات القمامة، هذا هو الهمج، أشبه الناس به. هو يعني شوف كيف الذي لا يعني لاحظ هذا التشبيه من علي رضي الله عنه. فقال له هؤلاء ليسوا كذلك، قال أدلك على أنهم مثل البقر. استغرب فقال هلموا، هلموا أقبلوا. قال اللي يصل لسانه إلى عربة أنفه يدخل الجنة. صاروا كلهم إيش يعملوا في ألسنة الناس فضلا، إيش دخل دخول الجنة بهذا اللسان يعني. يعني شوف العوام كيف يصدقوا إيش أي شيء، لأن العقل يقول له إيش دخل طول اللسان بهذا، ما له دخل، ما في حد يدخل الجنة إلا بعض الناس اللي يعمل له عملية معينة، صح؟ فكذا تفضل الدليل يعني. فمثل هذه كانت تحتمل من بعضها، واضح؟ ليش؟ لأنه يعني ما تضر الرواية في دين الإنسان، إنما هو مفاهيم. الآن مش موجود عندنا بعض الناس لا يبالي بأحد، اللي مقتنع فيه تسوي ما يبالي بأحد موجود، وهل يمنعك هذا من أن تأخذ عنه؟ لا. طيب وخوارم قال متيقظا غير مغفل. احنا تكلمنا من قبل اليقظة انه يعرف عمن يأخذ العلم، يعني مش كل واحد لما بتيجي تسأل واحد هذا في الحج يقصر، قال الله سألت واحد له لحية أهلا وسهلا، يعني كل من له لحية هو شايف؟ لا. مثلا سألت واحد قد تكون سيارته تفهم أكثر منه. فلذلك قال متيقظ يعني لا يحمل إلا عمن هو مؤهل، مش بس إيش غير مغفل. العلماء قلنا الغفلة في حال إيش تلقي قد تستصعب العلاج. الغفلة إنك تكتب كل شيء وتروي كل شيء، هذه غفلة. لذلك قالوا وجابوا كيف بالمرء إيش إثمنا وكذبا يحدث بكل ما سبق. بعض العلماء قال فلان عندي عنه 10,000 حديث ما حدثت عنه بحديث. شوف ليش هو مغفل فاهمة حقا. هذه إيش الغفلة بالتلقي، إنك تحمل ما لا يحمل، تتعب نفسك فيه. ألا تجد الآن في طلبة العلم من مثلا أقرب مثال في الغفلة؟ تيجي رسائل واتساب وغيرها، تيجي رسالة لا تصل يعني ما فيها شيء، مش هاي رسالة. بعض الناس على طول برسلها لغيره، هذا إيش؟ هذا مغفل، يعني ما عنده فلترة لا في الأخذ ولا في الإعطاء، هذا إيه؟ مغفل اللي بيمشي عليه كل شيء يستغفر عنه. واضح؟ هذه مشكلة في طالب العلم. طالب العلم ما بيعرف يعني يميز بين الدرة والبعرة في المصيبة. في التلقي لازم يحمل العالم. ما في احنا عندنا واحد تأخذ عنه كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، غيره يأخذ من قلبه. والله إذا قال فلان خلاص صار صك قبولي، لا قد يخطئ وإن كان عالما كبيرا وإن كان إماما قد تحدث الغفلة. لذلك طالب العلم يميز ماذا يسمع ماذا خطو خط ممكن. إذا قال غير مغفل، يعني قبل أيام جاءني مقطع فأنا استغربت، بقول له أرسلت اللي أرسله أخ فاضل، قلت له أنا مش قادر أفهم، على طول أرسل لي قال مفهوم خلاص. يعني لذلك العوام عندهم كلام جميل، شو يقول؟ أقعد أعوج احجز فيه، صح؟ أقعد أعوج ما في مشكلة، لكن احجز فيه احكي صحيح يعني. مش يعني. فلذلك طالب العلم ما بيمشي عليه ايش طبعا في فرق بين الرواه وبين النقاد. النقاد ما بيجلس في مجلس الحديث، لكن اذا جاب له طامه قال قوم خلاص تعب عنه. لذلك تاتي كلمات في حق بعض الرواة يكون متماسك ماشي، يعني هذا المتماسك الراوي يستغفل الطلبة، معناته يا شيخ الآن ما أدركوا مشكلته، بيروي له بين الروايات حديث من الطوام يدخلوا بينها. هذا موجود في بعض الرواة، شو بيسوون بعض النقاد من القوال أو بمزق الصحف. قال فمزقنا الصحف في وجهه، كنا نكتب تعبنا حالنا بعد ما وصل إليها، معناته قبل نرمولوا إياه بهذا خلاص تشتهر هذه. وين؟ في الأوساط العلمية. ماذا مسكين ما بقدر يجلس بعد هذا المجلس، ولذلك تموت روايته. إنه هذا سلوك عند النقاد في التأديب، خلص السوق خلي خلص راح راس ماله، إلا إذا روح له على جهة غريب بس ينكشف من جديد يسأله عنه. إذن هذا إيه؟ ولذلك في باب كشف غفلة المشايخ يأتي التلقين، يلقنوه كما حصل مثلا في قصة أحمد حنبل بن فلاس يحيى بن معين لما مروا على أبي نعيم فضل بن دكين وهو على دكانه جالس، دكان يعني البسطة العالي باب الدار. فقال له يحيى بدي اختبر الشيء. قال له احمد لا تختبر, قال لي اتركك منه. ما قبل ورأسه حار ابو نعيم وضوء سرب. فبدأ يلقي عليه الرياض, حدثكم كذا حدثكم هذا فريق سلة عرض عرض عليه. نعم تسعة العاشر يحط فيها حديث يدخله عليه. المرة الأولى الشيخ عبد العاشر تغير لونه اختبره عارف. لما جاب الثاني مرة ثانية ضرب الفيوز قال أريد أن يعني لا شيء بتي يعني بعد السن هذا الدكتور الآن تبهدلني الشيء كلام. أما هذا فأصر من اليحال عند فلس بعد سنفور يعني صغير. وأما هذا فيمنعه وراء عن أحمد الحمد والله ما فعلها إلا أنت يا خبيث يقول له ورفسه ورفسه وإذا به تحت تدعفه. بس شوفوا الموقف. قال أحمد أما قلت لك ليحيى بعد ما راح خلص قام خلص خربت المجلس خرب المجلس. فقال أما قلت لك؟ قال والله لا رفسته أحب إلي من كذلك. يعني مش غض وقال شوف الشيخ الآن إحنا الناس الشيخ ممكن تصرف بشري إحنا بشر فيقول لك شو هذا شيخ؟ لا يا أخي هذا طبيعة بشرية يعني ترجع الحال في بعض مفهوم. لذلك ما يعني هذا من الخطأ ما كان تيجي تحسب هذا ولا تقيد بيش بسياقه خطأ خطير. ولذلك من هذا دخل الخبيث خليع عبد الكريم الهالك عليه الله ما يستحق على كل حال في كتابه مجتمع يثرب وشدوى الربابة على مجتمع الصحابة. كتاب خطير ثلاث أجزاء خطير خطير. هذا جاء بإيش؟ مثل هذه الخلافات اللي تحصل في أوقات الزعل تتجمعها كلها في آن واحد مكان واحد شو بتصير؟ يقول إيش؟ هذول معقول؟ هم بعضها صحيح وبعضها لا يصح. طيب شو هم بشر بيزعلوا ناس عادي بيمزحوا كانوا يمزحون والإيمان في قلوبهم كالجبال يعني مش بشر. لكن ان تجيب حالتين تجيب حد جنبه وجنبه تقول والله هذا المجتمع كله هيك صعب. ليش؟ زي قطرات الماء او دون شو اذا بتجمعها كلها مع بعض تصير نهر جامد اختلف. لذلك هذا من الخطور المكان. مثل هذه الحوادث شوف كيف ابو نعيم فعل لانه قال تريد تشين شيبتي الان تشيني أغرى العمر وهو من هو ويعرف دور أسمانه في هذه الرواية. وشوف رضا يحيى بن معين بهذا فرحه به فرحه إيش؟ أن الشيخ ولله الحمد ضابط ما حد يقدر يضحك عليه. هذه شوف قديش بحبته ليش؟ لصيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرفسة فهذه ما جاء في باله نسيها يعني شو يعني عادي ممكن تزحلق أنت بشرة موز سيرك أكثر منها بس بهذه وسببها هذه. قال والله إلا رفسة أحب لي كذا وكذا مدام ثبت عندي أنه ضابط. أما اليوم ممكن موقف صغير تقلب ظهر المجل وتصير بينك وبينه عداوة. يا سلام إيش الطلبة وإيش النفسية. لكن النفوس الكبيرة تنسى مثل هذه الأمور. في هدف أكبر دائما الإنسان اللي عنده هدف أكبر كل الأشياء الصغيرة تذوب معه. وهذه النفسيات الفن. ولذلك قال غير مغفل لا بحمل ما لا يحمل ولا يروي ما لا يحتمل كذلك. إذن أنا غير مغفل وما أكثر الغفلة اليوم، الغفلة. ولذلك قالوا أكثر ما كانت الغفلة في الصالحين، أكثر ما وجدنا الكذب يجري، يعني الخطأ في الرواية التي ليس لها على ألسنة الصالحين. لكن يقولوا في الراوي من الصالحين يعني شوية، إلا ابن عباد. ابن عباد إذا قالوا من عباد الخشم فهذه منزلة توثيق عالية، اختلف الخشم. ابن عباد عنده هذا المصطلح من عباد الخشم، ومنه شعبة، شعبة جف جلده على عظيم من العبادة، جف حمد واسع، فلان كثير عبادة في المحدثين. وانظروا إلى أورادهم من في القراءة والقيام، يعني من يقدر على مثل ما يقدر عليه يحيى بن سعيد من الختم، ويدعو جميع من أصحابه لسجوده. من أبو داود كم 100 ركعة في الليلة، و هكذا شغلهم. لذلك عبادة، كلهم أهل عبادة. إحنا والله اليوم لا عبادة ولا حاجة، ثرثرة صلى الله السلام. والله أنا أستغرب أننا ندرج في من يشتغل بالحديث، ما فينا منه شيء، لا أذكر أن فينا منهم شيء. يا والله صحيح، والله ما أقول إلا حق. لما تنظر في حياتهم تقول ايش هذول، يعني شيء تعجب منهم. وانا اهتممت يعني بقسم كبير من هذا، اعطيت محاضرتين مرتين، لكن عندي اهتمام بما كانوا عليه، شيء ما تتصور من قوة العبادة وشدتها. لذلك ما شغلهم الحديث عن القرآن، ولا شغلهم عن العبادة، ولا شغلهم عن أي شيء. توازن الأمور. شوف رحمهم الله رحمة واسعة. طيب، غير مغفل، غفلة إذن غفلة ما تكون إن يحملون. ولذلك لو كانوا مغفلين شوف كان إيش الأمور، ما تستقيم في الرواية، لكن في تيقظ في التحمل، وعند الأداء وعند قالوا أكثر ما وجدنا كذب يجري على ألسنة صحيح. ليش؟ لأنه بيظن الناس، يعني ينظر كل واحد ينظر إلى الناس بعين طبعه، الخبيث بيشوف الناس خبثة، والطيب والصالح شوفهم صالحين، معقول يسمون يكذب؟ يقول لك ممكن. وهو كذلك حتى واحد حديث يروح بروي مسكين لا يدري أنه مكذوب. أيوة، فلذلك صار في هذا. ولذلك بعض الرواة يقولوا أصابته غفلة الصالحين، أصابته غفلة الصالح. معقول؟ وموجود اليوم، شوفوا في المعاملات التجارية أكثر من يضحك عليه ويتهموا فيما بعد بسبب مسكين بتورط بسبب صلاحه، فيتهم فيما بعد، تقع عليه التهمة بسبب حسن ظني بالناس. ولذلك قالوا في هذا الباب في العلم في الرواية شيئان لا يصنع فيهما حسن الظن، الحكم وإيش القضاء. وكلاهما حكم، القاضي ما بصير أنت والله لو جاءك إحدى عينيه على بيده ما تحكم، شوف الثاني بجوز الثنتين رايحة. ولذلك لا تسمع من جهة، ومن هنا لا يصنع فيه ما حسن الظن، الحكم يعني على الرجال اللي هو الحديث، قال الحديث والقضاء. في القضاء ما بصلح، القاضي لو بده يحكم بمقتضى البينات. والله أن ممكن السلام لا أفضل. فلذا فهذه يعني هذه مسألة ما يسمح فيها حسن الظن. ليش؟ لأنه لابد من التيقظ. لذلك اختبر كل الروح. يعني هو ذكرنا هذا في الدرس السابق، حتى الصحابة خضعوا للاختبار، ما اختبرت عائشة أبا هريرة، وما اختبر عمر غيره، هكذا كانوا يختبرون. الزهري اختبر، كل الأئمة اختبروا. ليش؟ ثاني يعني الوزن في العلم، لأن الاختبارات في الجامعات في المدارس. ليش؟ عشان تعرف قدرة الإنسان على تحصيل الضبط، اللي إذا مغش هذا ما ينكشف فيه ولا يسمحش يعني دائما، لأن الشهادات تدافع عن أصحابها. وقت المعمعات الشهادة تدافع عن صاحبها؟ لا، هاي الميدان يا محميدان. فهنا لذلك ليس على والله على صورة الإنسان ولا على ظاهره ولا على كذا، لا، ولذا التدين الظاهر ما كان حكما نهائيا على الراوي، سيأتينا بعد قليل، لكن لابد منه. اي ابتداء سالم اسباب فسق وخوار المروءه ماشي بالظاهر، لكن ظل الظاهر عارفينه وبيحضر المسجد وكذا، مجهول حال. مجهول حال. طيب، اذا غير مغفل، متيقظا غير مغفل. اذا التيقظ ايش؟ ايوه. ولذلك كان العلماء يقولون يعني اذا سمعت فقمش، اذا كتبت تسمع قمش، واذا رايت ففتش. هنا قلنا كم من العلماء عندهم الاف الروايات ما حدثوا بشيء منه، او لا يروي عن فلان الا كذا وكذا روايه معروفه، وهذا موجود. واذا كان في باب التصنيف فالامر اشد، يعني باب الروايه قد يكون كذا، باب التصنيف شوف هذه. يعني لذلك العالم مهما علت منزلته ما في واحد يقول الله نقبل من فلان لانه فلان. لا. الان احنا عندنا هذه المشكله اللي هو ايش؟ اللي هو لابد من شيخ او شخصيه او كذا لتمرير الفكره. هذه خطيره اللي يسميها مالك النبي، يقول كلام جميل في هذا، ان الانسان يمر بثلاث عوالم. كم؟ ثلاث عوالم: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأفكار. عالم الأشياء لم يكن إنسان فكره طفولي، أشياء أهم أشياء ما أكثره التفكير الطفولي، وإذا ومنه مغاورة على أشياء ثانية، مزاحمة في أمور أنت في غنى عنها. يعني لو الطفل عنده 20 لعبة، واحد طفل أخذ لعبة ما بيلعب بها هو مهملة، على طول يترك اللي بيده ويشتغل فيه. ليش؟ كيف يشتغل فيه؟ هو مهملة. لكن الآن لاحظوا في عالمنا كيف التفكير الطفولي لهذا. احنا نقول بغض النظر، الطفولة الآن رمز وليس سن. ثم إذا ارتقى شوي تصير عالم الأشخاص، فلان كذا فلان، بعرف مقادير. ولذلك تجد بعض الناس لما يكون عايش في عقل غيره ما زال ما تحرر ما نضج، عايش في عقل غيره، يقول لك تقليد وضع قلادة، كما قال أبو شامة. إيش المقلد؟ قال شاك زرع. شوف التعبير هنا أبو شامة، شيخ أبو شامة المقدس، يقول إيه؟ لا، صاحب كتاب تاريخ مغتيل، اللي هو الرد الامر الاول كذا، ايه، فهذا ابو شام مختصر تاريخ ابن عساكر، واختصره مرتين، اختصر تاريخ ابن عساكر مرتين، مره في 12 مجلد ومره في 5 كما قال الذهبي. اختصر صاحب كتاب الروضتين النوري والصلاحيه، روضتين كتاب قليل جدا. المؤمل في الرد للأمر الأول هذا، فهو يقول بهذا، هذا على الأشخاص. ولذلك تلاقي الواحد عايش عدل شيخ أو كذا أو فلان أو يعني معظم عنده، لكن الله عز وجل ما جعل لنا القدوة إلا فقط صلى الله عليه وسلم، فبظل على الأشخاص. لذلك مثل هاي النوعين من الناس ما بتقدر تعطيه فكرة إلا لما تمر من بيت من عند شخص معظم عنده. وهذا الذي يستجلب الكذب على كثير من الشخصيات التنبيه منه، يعني يقول لك قال الشافعي، ما قال، قال الشيخ ابن باز مثلا، وما قال، قال الشيخ الألباني مثلا. ليش؟ لأنه هذا معظم عنده وهكذا، فتلاقي هذا موجود. ولذلك يكذب على العالم المعظم في بلد ما من أهل بلده، أو ينسب إليه ما لم يقله، قد يكذب وقد ينسب. أحيانا بعض الناس إذا ضاقت عليه الفتوى وقال والله قالها الشيخ فلان وهم قال، عشان إيش؟ تمشي. وهكذا هذا يعيش على الأشخاص معظم، كل أهل طائفة فئة عندهم معظم، المعذبون، الفقهاء، التفسير، أهل السياسة، أهل الاقتصاد، وهكذا. هذا عالم الأشخاص، ما زال عايش في عقل غيره. إذا ارتقى وذكر بعيش، إذا ارتقى عالم الأفكار، ما بهم مقالف لا لعلاه، وإن الكلام بيمشي ولا لا، الحكمة ضالة الوضع أن وجدها. ذاك الإمام الشافعي رحمه الله، شوف النضج العالي اللي عنده، لما بيقول له الربيع كلمة لمالك، قال مالك كذا، قال دعك من مالك، ماذا قال؟ ليش مالك؟ عشان تحجب عني الرؤية النظر، فهم، هذا تدريب تربية لنا. قال مالك، يعني هو عرف انه الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني مالك ما حد يجي فيه عند الشافعي أكبر شيء. فقال له، قال له دعك من مالك، ماذا قال؟ لذلك هؤلاء العلماء شوفوا مع تعظيمهم لهؤلاء الأئمة والشيوخ لم يعيشوا في عقولهم، بل تحرروا منها وانتقلوا. صحيح الشافعي تلميذ من أعظم من أكثر المعظمين لمالك، لكنه خالفه وكتب اختلاف مالك. ليش؟ لأن الفكرة اللي عنده اللي فعلها أعظم من كل مالك. شوف، ويقول كلاما أحمد ما في عنده تعظيم مثل ما هو للشافعي، ومع ذلك من رواة مالك القديم، ومع ذلك خالفه في أمور استقلة. شوف فكيف العلماء، مسلم قديش يشوف البخاري، استاذ الاستاذ، هل صحيح مثله ولا خالفه حتى في الشروط؟ احنا اليوم مشكلتنا انه اذا الواحد خالف شيخه بشيء خلاص كانه يعني خرج عن الطاعه وفسق ويستحق الطرد، يعني على نظريه الصوفيه لا تعترض فتنطرد، من قال لشيخه لا لن يفلح على ذلك. يعني هذه مشكلة، وهي الآن لذلك صار التقديس للمشايخ بطريقة أو لغيرهم طريقة غريبة، زي ما نقول الشيعة يقولون بعصرة العلم، نحن نقول بها عملا ولا نقول بها نظرا، هم خالفين بالعكس، يقولوا نظرا وخالفوا أحيانا عملا. ألا يوجد هذا عندنا؟ أيوة. لذلك يعني هؤلاء العلماء رحمه الله كانت عندهم ما في شيء يعني يمشي عليهم من خلال فلان أو لأنه فلان، عندهم غاية التيقظ والنضج في المعارف، واضح؟ غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه. الحفظ يعني طبعا الحافظ لها طبيعة، كثير من الناس قد ينكر ما عليه المحدثون من الحفظ، قد ينكر، ومن هذا الإنكار سببه أن هذا الإنسان على عين إيش؟ رشاد، سكر على مخه أيضا مقفل، مقفل مخه يعني. لأنه مرة واحد اعترض عليه على مل يعني، كان في ناس مدير يعني شوية طوري، فلما يشوف شيخ ولحية وثوب وش ما أقول لك هذا أوف، هذا كلام سنوات من جد بس جد 12-13 سنة كنا في ندوة كذا شاهير كذا، فأنا أعرف يعني جيد، قلت له شوف يا شيخ، على طول فهمت عليه، قلت له أنا عقالي فوق شمالي بس في ناس عقاله فوق دماغه. قال عفوا لا ما أقصد، لا لا خلص وصلت. بعدها صار مستقيم. فبعض الناس عنده إيه فكرة تسكن نفسه فتسيطر عليه تحجب عنه النظر. في كلمة دكتور خالد إدريس جميلة قال الغيم تحجب شعاع الشمس، فكم من الناس عندهم أفكار تحجب عنهم شعاع الحقيقة. شوف قديش، لكن تحجب عنه. إذن لذلك الحفظ الذي كان عندهم، طبعا الحفظ نوعا طبع وتطبع مرة. الآن حتى نفسر هذه المسألة ونفهمها على ما هي عليه. المحدثون بعض الناس بظن أنه والله جاء إلى الكتاب حفظ كله، كل يوم يحفظ 1000 حديث، هذا غير صحيح. إنما هذا منذ نعومة أظفاره، والله الدنيا بدأ يحفظ كل يوم روايتين 3-4 قاعد النيران شو يسوي حافظة كل ما كل يوم قاعد تحفظ شو يصير؟ تقوى من زي العضلة. شوف يوم يراجع شغله وهكذا. فمع الأيام قديش تراكمه بدك الفقه كذلك. أبو حنيفة لما جاب قالوا جلس مع جماعة نظر حلقة قال لهم رأس، قال لا مش فيهم واحد يعني قال لن يفقه أبدا، يبدو منهم تعلمون بعض كيف يتفقهم فيش رأس. هذا موجود الآن بعض الناس في حلقة تدارس بين الناس زي بعض قال لن يفقه أبدا، مستشكل عليه شيء بدك ترجع بدك تحله. أيوة. وكذلك اللي جاب كلام أبي حنيفة إنه قال إنما يدرك هذا العلم يعني الفقه مسألتين، فمن طلبه جملة فاته جملة. تقرا الكتاب كله سنين وقال والله كيف تحفظه يا شيخ؟ كيف تعرف أسماء الرواة؟ قلت والله ما أعرف زي ما بيحفظ تبع معلق الرياضي كل أسماء الفرق الرياضية وحفظهم في يوم. أنا لو أقعد قديش بقول ما شاء الله بدي زي ما حفظ الصيدلي تجيب له رجال على طول بروح أجيب الدواء ويرجع وبيعرف شو اللي فيه المكونات شو السبب مرة واحدة. وأنت بتصير صيدلي أنت بقراية شو اسمه صح؟ كما كل واحد مختص بيعرف ما هو فيه. طيب لذلك الرجل الذي جاء من الشعراء وانتقد على المحدثين وانه جاب له الحاكم جزء قال تفضل انت جاي الشعر تفضل هاي جزء تقول انه هذا لا شيء اعطاه مهلة اسبوع مش يوم قال له اسبوع رجع له قال له ما ضبط كيف تحفظون؟ قال لي أعرف قد عارف أنت تحفظ شعري له معي تنتظر، لكن هذا ملكات صارت عنده. أنا بالنسبة لي السند له معاني غيري أسماء ليس لها معنى واضح؟ الآن هذا إحنا نعرف معرفة نقطة في بحر ما عندهم. كيف مثل الذهب اللي قال عنه هذا متأخر ابن السبكي لما قال لو جمعت الأمة في صعيد واحد ثم على أكمة لا أخبر عنها خبر من حضرها فلان هذا فلان ابن فلان كذا ومع ذلك نقول أما أهل المغرب فقد فاتنا منهم كثير لأنه لم تقع لنا رواياتهم ما اشتغلوا. إذن هذا إيش شغلهم؟ فكل يوم بيحفظ عدد من الحديث 3-4-5 وبعدين والمذاكرة عليها مع الأيام شوف مع السنوات. إذن شيء طبيعي جدا واضح؟ فتجتمع مع بعضها، كل ما تكثر كل ما الحافظ أيضا كل ما الرواية تغذي بعضها بعضا، ولذلك المذاكرات عندهم لأجل الضبط، حتى التصنيفات صارت لهذا. إذن الآن الأمور انتهت. فكونه يقول لي والله كيف تعرف يا أهلا وسهلا، هذا شغل، شغل مختص. شوف اللي بيشتغل بالقوانين كيف ضابطها من إلى. أنا أذكر شيئا هذا بس للشيء بالشيء. كنا في جامعة أم القرى، طبعا في الجامعة كان وقتها في أيام بكالوريوس كان في 106 جنسية، وبعضهم أسماءه عجيب زي الرقي. كيف قالوا في مسدد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن عرندل ابن رندل زي، وأسماء غريبة جدا وزملاء لنا ما أسماء غريبة. كان في العلاقات الثقافية مدير أستاذ أستاذ حسن بكر الله يرحمه على كل حال. فالطالب يجي عنده جامعة فيها ألوف الطلبة، عشان بس شيء بالشيء يذكر، بيجي عنده ثمان باجي عليه، والله يا أستاذ حسن بدي ورقة في انتظام عشان أوديها مثلا للسفارة، بكتب لحاله بدون ما يسألني عبد الرزاق موسى حافظ اسمي كيف والمستوى اللي أنا فيه بدون ما أقول. أحيانا بيجي واحد من إفريقيا أسماء غريبة عجيب أنا ما أقدر أحفظ، وهو يجيب اسمك وأسماء من تبعين شرق يعني شرق آسيا تعرفوا كيف الأسماء وأفريقيا شيء عجيب. شو قلت له؟ قلت له كلمة، قلت والله يا أستاذ حسن إلها العقلية هذه الجبارة اللي عندك الحافظة، يا حرام تذهب ستن في مثل هذا، والله لو انك اشتغلت بعلم الحديث كان صرت مثل ابن حجر. ايش هذا؟ والله الاسماء الموجودة اكثر من اللي في التقرير 10 مرات، واللي حافظه بالضوابط بكل شيء مع صعوبة تباينها وكذا. بس هذا مثال، كان ايش هذا اللي ينكر يقول له وقف لو سمحت. شوف هذا في مقطع ينتشر عند واحد شيبة السعودية، جيب له أي حدث يقول لك بتاريخ كذا كذا كذا حضر كذا كذا كذا، موجود المقطع. تعجب بتقول سبحان الله، هذا شاهد صدق على ما يفعله على ما كان عليه المحدثون. السلام كيف؟ حقيقة لما تسمعه مثلا متى توفى متى مثلا اغتيل فلان بالتاريخ يوم كذا وكذا والساعة أحيانا، هذا أشد ولا الحديث؟ لاحظتم؟ مو حدث اثنين وألف وألفين، لا خلاص. الشراق أو غيره، ليس الشراق وحده، أنا أعرف واحد منهم أعرفه جيدا. هذا الرجل يحفظ المنجد معجز قاموس ويحفظ تاج العروس 120,000 مادة لغوية ويحفظ غيره وكتب مالكية هذه المشهورة. أما المنظومات فيقول لي أحد التلاميذ 10 سنوات أنا أروح أوديه، في ال10 سنوات كل ما نطلع في السيارة يقول لي تحفظ قصيدة كذا، ثم يسرد إلى أن ينتهي من المشوار. 10 سنوات ما كان رشد في المشاوير يعني. عرفتم؟ الشيخ الخضر الشيخ محمد الأمين الشرقيطي يحفظ أكثر من 10,000 بيت في الاستشهاد، هذا اللي يعتبر غير المنظومات. المنظومات هذه ما بتدخلوها على هذا. وتلميذه محمد الخضر الناجي رحمه الله، احنا لما درسنا عليه شرح ابن عقيل هو يحفظه غيبا زي ابن الناس يحفظه غيبا، هذا من ضمن المحفوظات يعني سنة. هو تخصص التفسير وراجع التفسير للشيخ يعني من تلاميذه، لكن من ضمن محفوظه مثلا شرح ابن عقيل زي ندرس عليه في بيتي وش حافظ غيبا بلاش. شيخنا الشيخ عبد العزيز العزيز رحمه الله، شيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن العزيز رحمه الله، هذا كان مدرس درس صعيب بن خزيمة. أساليب صعيب بن خزيمة ما بيقها، أنت تدرس تقرأ عليه فيحفظها، لما تدرس يدرس بما ضريره. وكان يكشف السقط بين الأسانيد، يقول لا هذا ما بيجمعها، في واحد بين الناس ساقط. طبعا مشت على المحقق شيخه العظمي شيخه محمد مصطفى، مشت على الشيخ ناصر علق على الكتاب، ولذلك أخرج رسالة من أربع رسائل بقيت وما تسمعه، أخرج رسالة صغيرة اسمها النقد لما وقع في أسانيد صعيب بن خزيمة من التحريف والسقط، هذه واحدة من الرسائل الأربع كما أخبرني عنده بقية رسائل فيما يخص أسانيد صعيب بن خزيمة ما تسمعه يحفظ. ها هذا جدا بعض التلاميذ الآن ما شاء الله ما شاء الله يحفظون حفظا مذهلا في مثل هذه الأسئلة، هو موجود أخونا أسعد تيم، أنا ما شفت مثله في هذا الحفظ في بعثة الرجال، ما رأيت في الحفظ يعني آية، هذه منسيات. فكونهم يقولوا أنه يعني هذه ما يذكر المحدثين هذا موجود حتى عند المعاصرين، عند المعاصرين موجود مال وأمثال مثل هذه وأكثر، فلذلك يعني لا لا هو بعض الناس يأتي يقول لك يعني شو عقول شو الكلام هذا وكيف ومع الناس يحفظون القرآن يعني أنتوا شفتوا الاختبار هذا اللي بيرجع بالآيات أو بخدم أو الصفحة أو بعد كذا أو كان شيخ الشيخ سعيد موسى رحمه الله يحفظ بالأرقام، وإذا بنصر لك يعني نثر مثل الطلب ونظائرها آية كذا كذا على طول. ليش؟ لأنه كان كل يوم يختم، كل يوم يختم، كل يوم عنده خاتم، أيوة كل يوم كل ليلة يختم، شو بدك تكون عنده؟ خلاص الوقت طيب إن شاء الله بعد اليوم نكمل إن شاء الله وعلى راحتك. خلاص الآن نستعد للصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. يا الله وحدك الحمد ما زلنا في قولي حافظا من حد أن تحفظ سيالة للشيء لأدائه وقت احتياج إليه. يعني الآن نقول نحفظ، ليش؟ حط فيها فلوس حافظة، حافظ الطعام عشان تحفظ الطعام إلى وقت. كذلك في الحافظ الإنسان، حافظة الإنسان، حفظ الإنسان لطبيعة. يعني جاهد لو كلامي هذا يقولوا طبيعة الحفظ غير طبيعة الفهم، لأن طبيعة الحفظ تقتضي مزيد يبوسة، طبيعة الفهم تقتضي مزيد رطوبة. وهذا متعلق ب، لذلك بيحفظوا ما يكون عنده بلغم. صاحب البلغم كثير عنده زيادة في الفهم وضعف في الحفظ، لك بأخذوا اللبان لأجل إزالة البلغم لتقوية الفهم، كما قال الشافعي. يعني أخذ اللبان وكان يكثر منه لأجل الحفظ، قال فأعقبني صب الدم سنة أثر على معدته وبواسيره. فالحفظ ذلك كانوا يهتمون بالحفظ منذ الصغر، لأن الفهم متأخر، إذا حفظ في الصغر بقي الحفظ معه إلى الكبر. الحفظ في الكبر مثل الحرف في البحر، ما بينفع حفظ في الكبر، ما بينفع. الآن بعض الناس بعد الكبر، وإن كان عند بعضهم يسمع، يعني موجود لكن هناك، إذا الحافظ في وقت الصغر. وإذاك يهتمون بالطالب وهو صغير، 7 سنوات يكون مثلا منتهي القرآن كذا، حافظته قوية، تدربت على الضبط. وذلك مع القليل مع القليل والاستمرار يصبح كثيرا مع الدوام. هذا الذي تسبب عند هؤلاء بالحفظ الكثير والضبط لهم والإحكام. ولذا أصبح الحفظ عندهم ملكات، لا يسمى الحفظ ملكة إلا إذا أتقنته غاية الإتقان، بمعنى أنك ملكته. ملكته يعني تستطيع أن تستحضره وقت احتياجك إليه. هناك حالات ذكرت عند المحدثين، مثلا بعض الأحاديث يقول منذ 50 سنة، هذا منذ 50 سنة محفوظي من قبل 50 سنة اليوم قال. وهذا موجود عند المعاصرين حتى. أذكر أستاذنا القناح يقول يعني عجزت عن تخريج شطر من بيت الشعر، كنا على الطعام فسألت أستاذي وشيخي محمود شيخي رحمه الله جميعا، قال فصفا وضع يده على جبهته هكذا كما قال، قال فصفا وقف ثم قال ائتي بالكتاب الفلاني من المكتب، مكتبته بيته مكتب كل المجلس كله. فجاء به وفتح وقرأه له، قال هذا قراءتي لو قبل 50 سنة. كيف هذا إيه؟ دل على ما الذي يجعل هذه الحفظ هكذا. قولوا الإنسان حافظ كيف، كل الناس سواء فيها، الفرق بين الناس في التركيز، فرق تركيز. في ناس ذهنه مشوش ما بيحفظ، ولذلك قالوا من يحفظ على زي ما بيحفظوا 70 توجيه زمان، أظهر الحيطان هاي كرأي أفراد أو على شطان الأنهار أو كذا. ولذلك لاحظوا في المكتبات لقي إيش جداء، يعني من هنا محصورة. ليه؟ التذهين ما تشوش. هذه دراسة بناء على قضايا علمية، فالذهن إذا مشوش ما بيحفظ، يعني ذهنك مشغول ما بتحفظ. الدليل كيف؟ ممكن أنت تسمع خطيب أو شاعر أو متحدث، شيء بتحفظه وشيء ما بتحفظه. ليش؟ هل اللي حفظته كرره؟ لكن وقت أنت التقاطك للمعلومة كان ذهنك صافي ما في تشويش، يعني بؤرة الشعور حاضرة. في ناس عنده قدرة على التركيز، بأخذ برسل على طول ما بظل مشوش، لذلك بيحفظ. هذا اللي يقول بيحفظ من أول مرة لأنه تركيزه عالي جدا. إذا الناس لازم يفكروا مش في الحفظة، فيه الآن المشكلة وين؟ لذلك لاحظوا الآن الأجهزة هاي شوشت علينا ولا لا؟ بطل في تركيز. واحد يقول لك كلام بروح تقول ما هذا شو قال؟ ما بتحفظ. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير. يعني واحد على رأسه الطير ما بيتحرك. بمعنى طير ما بيشكر إلا إذا كان الجسم ساكنا. ها؟ زي جذع الشجر. ولذا أذهانهم غاية التدقيق فيما يسمع صافي بيحفظ. لذلك لما تلاحظ في الطلبة قال فلان بيركز، إذا بركز ما يحتاج راجع خلاص، إذا ما بركز بده مراجع عشان اللي ما التقط في وقت بورة الشعور الصافي ملتقط في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو كذا حسب. ولذلك لازم نعود أنفسنا على إيه؟ على التركيز. في تركيز ما في مشوشات، والوعد جالس ذهنه سارع ما يمكن لنا ولا بيرفع حد. ولكن المنافقون لما كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون عنده يقولوا ماذا قال آنفا، ليش؟ أذهانهم مش معه ولا نفوسهم ما في. بينما شدة تعلق الصحابة وحبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم جعلتهم يضبطون كل ما يقول، وإن كانوا على مراتب، ليسوا على درجة واحدة، ليسوا ما نقول الله كلهم حفظة، لا. قال عمر في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيب حفظ منا من حفظ ونسي من نسي وهكذا. إذن هذه المسألة اللي هي نحتاجها لضبط بتركيز، هذا شغلهم كان تركيز، اللي عندهم التركيز. ولذا كان يحفظ إن حدث من حفظه، مدام حفظه ضبطه صار ملكة. الملكة متى بتكون؟ يعني الآن المعلومة إذا دخلت الأذن خرجت سموها حالة ماشي. إذا أنت كريت عليها راجعتها شو بتصير؟ ملكة. الآن إيش اللي يحصل عند الناس؟ أنه بيحفظ في أثناء وجوده في الدرس ضابط الأمة، بس يروح كانت مذاكراتهم بعد الدرس مباشرة، هاتوها قبل أن تبرد. يعني حديث على طول براجعوها، هذه اللي مذاكرة المباشرة بعد الدرس أقوى معين على الضبط. يقولوا هاتوها قبل أن تبرد، يلا ضبطوا مع بعض شو قال شو كان. بعض يعني يرتبونها ثم يرجعون عليها مرة أخرى وهكذا، لا يتركونها مرة واحدة. مش الشيء اسمه مرة واحدة عند المحدثين. لك قول ابن معين لولا أن كتبنا الحديث من 30 وجه في رواية 40 في رواية 100 وجه ما عقلناه ولا حفظناه. إذن قديش بيكرره. وفي قصة أبي إسحاق الشيرازي ذكرتها لكم مرة لكن لا بأس أعيدها. أبو إسحاق الشيرازي وهو غلام طفل أو إسحاق إمام الدنيا، صار إمام الدنيا، صار طبقات فقهاء فقهاء الشافعي. أبو إسحاق هذا إسحاق الشيرازي الأصول من مجتهدي علماء الأصول، هو صاحب المهذب وصاحب سبي رياضة وصاحب اللمع وشرح اللمع والتبصرة أيضا في الخلاف الأصولي. هذه كتب أبو إسحاق، طبعا أبو إسحاق مجتهد في الأصول، مجتهد يعني مما يشار إليه البنان. لذلك تجد عباراته يتكلم ثقيلة، يعني إذا واحد يتابع معه لأنه ينحت المصطلح ما عنده مشكلة، ما هو مثل أصحاب الحواشي يخاف إذا غير في المثال أو غير في الكلام يضربوه، لا، ومجتهد رحمه الله. فقول أبو إسحاق على ما أذكر أنه 476 صحيح على ما أذكر. أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله كان وهو صغير يحفظ بعض المتون، يحفظ، وكانت عجوز تخبز تسمعه وهو يقرأ ويحفظ يكرر، فقالت أنت أتعبت نفسك، حفظت الذي قلت، يعني أنت اللي بتحفظه أنا حفظته شو تكرر، وهي عجوز هاي هنا الكبيرة. قال هاتي، فسردت له ما كان يحفظ، مع صغري. شوفوا من خلق للعلم شف جوهره بالصغر. النبيه نبيه هو صغير، زي ما استخرج الفحل في الغنم هو صغير يبين فحل من غيره يقولوا هذا كذا هذا كذا خلاص بين. فمن خلق العلم شف جوهره بالصغر. فقال جاء بعد أسبوع قال هات ما حفظتي سرقتي علي. قال نسيته. قال لذلك أكافى. مش إني ما أحفظ. أيها شو اللي يريد هي حفظها يسمى حاجة. واضح؟ أكثر حفظنا اليوم شو هو؟ حال يعني مرتاح مروح مرتاح. حفظ الملكة له تثبيت المحفوظ إلى أن يستقر بحيث يصبح خلاص ما بتنساه. ولكن في أشياء كثيرة جدا بتكون قارية من سنوات طويلة بيجي واحد ذكر لها تسردها. شو هذا الاستعمال؟ هل صار عندك حفظك ملكة غاب في محفوظي لكن وقت احتياج ايش تجيب؟ لذلك سميناه ملكة لأنه ملكة حتى لو غاب عندها في وقتها على طول تجيب. هذا الذي عليه العلماء اللي هو ايش؟ لذلك كانت عندهم ملكات حفظهم ملك ما بيمشي هكذا. واضح؟ ايوه. لذلك قال حافظا حدث من حفظه. ولذلك محفوظه بيكون غايه في الادخال غايه في الادخال. وهذا موجود على مر التاريخ. لن تذهب الدلائل والشواهد والبراهين على هذا الحفظ إلى يوم القيامة حتى يأتي ويسرع في القرآن على ما في أوراق صعبة غيره. السيوطي اللي قال لو ضاعت كتب الشافعي لأمليت عن الحفظ. كتب الشافعي كلها أساليب. شو هذا؟ ملكة ترى نحفظها مش لحاجة. مش الثقافة فقط، البيئة النقية وأكل الحلال وصفاء النفس كل واحد يقدر يحفظ، لكن أكل الحلال أهم شيء. حلال عرفت؟ لأن كان بعض السلف يقول واحد كان يقول له أظن أحدهم يقول له ما بقدر على قيام الليل مكابدة وكذا. قال ما دام عندك عيال افعل فعل الرجال في الابطال ياكل الحلال ضبط الحلال وبعدين تشوف حالك كيف تقوم في الليل. اطب مطعمك يعني كل شيء بسيط. لا مشكلتنا الخربط ويحفظ البطن وما ايوه. لذلك الله عز وجل لما قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعمل صالح صارت اللقمة الأساس كما يقول الغزالي رحمه الله لو كلمة تكتب بماء الذهب. اللقمة أساس الدين. اللقمة إيش؟ أساس الدين. طبعا ابن رجب في شرح هذا الحديث إن الله أمر المؤمنين ما أمر بهم المرسلين هذا الحديث أبدع فيه إخوة الإبداع. ما يؤمن يعني فيه من اللطائف الفوائد التي تضبط مسيرة الإنسان في الحياة. ابن رجب في شرح الجواب جامع العلماء مسمى على مسمى حمك الله. فهذا الحفظ ملكات سببه أو لذلك كانوا يخافوا في المطعم كانوا يدققوا كثيرا ومنه الإمام أحمد يدقق كثيرا هكذا. طيب حافظا حدث من حفظه. إذا هذا المحفوظ كان غير لذلك لاحظوا نحضر الدرس ذهنه واضح صافي مش مشوشة. يعني أي واحد لاحظ أي واحد بينا إذا هو في الدرس جاء خاطر عليه خاطر راح المعلومة بعد الدرس على طول مراجعة. ولذلك ذكرت اثنين خير من حفظ وقرين، حفظ سطرين خير من وقرين يعني كتب، وذكرت اثنين خير من هذين كما قال. إذن حفظ مراجعة بعد الدرس، ثم كل فترة يرجع ويكرر لابد. لذلك إذا التقى الواحد مع الآخر على طول في مذاكرة، اللي ثبت عندهم الحفظ. احنا الآن ايش نطوي لما نحتاج دور أوراقنا ونراجع ضاع العين، واضح؟ لابد من ايش مراجعة دائمة حتى في قراءة الكتب في غيره، لكن لابد من. ومن هنا كان بعض هؤلاء الرواة من شدة درسه لكتابه إذا درس حمى يصيب الحمى مسكين، يقول راح الكتاب قد ما راجعه المحت يصيب الحمى. سبب المحي كثرة مراجعة، واضح؟ أي. ولذلك حصل على من غسل كتبها أو أتلفها خلل في الضبط، السبب هذا. كثير من السابقين حتى في زمن الصحابة ومن بعدهم، إن لنا كتبا إيش نتعاهدها، فاللي ما بيراجع بكتابه دائما قالوا يعني هذا الحفظ لابد منه. والحفظ الذي لا تعبر، قالوا والعلم الذي لا تعبر به الوادي، يطاش معك الوادي لا يعمر بك النادي، لابد من إيش للحفظ. فحفظ كل حافظ إمام. لذلك إحنا نفرط في هذا حقيقة، ولو مارسناه يسيرا شيئا قليلا مع الممارسة يعني سيكون الإنسان بعد فترة يرى شيئا عظيما من الحافظ التي لم يكن يعهدها حتى لو تقدم به السن. بس ايش يحتاج؟ ولو وفق لواحد معه يراجع معه هذا الغاية. نعم. طيب لذلك حافظا حدث من حفظه. ليش؟ طيب ضابطا لكتاب حدث من كتابه. اذا في حفظ على الذهن لازم مراجعته، في كتاب لازم صيانته. كيف اذا كتب بده يكتب عن الشيخ، كتب هل كتب يدير ظهره؟ لا، لابد يعارض من النسخ. إذا كتب لو يعارض قالوا كتبت وأنا كتب، قالوا عارضت عرضت وعارض يعني، قال لا قالوا ما كتب. ومن ليش؟ لأنه قد يحدث عنده خلل في السماع، يحصل تصحيح في السمع أو نقص أو غفلة أو سهو في أثناء المجلس لا يعرى منه البشر، لابد من الاستدراك بالمعارضة تظهر. لذلك كانوا ينظرون في نسخ الرواة وكتبهم، شوف الكتاب نظيف صاحبه نظيف من العلم، ما شاء الله نظيف الكتاب ما في ولا خربشة ولا لحق ولا شيء، شو قال؟ قال خلاص. طبعا في رموز في الكتب، فيه رموز محدثون الطرائق إذا كتبوا يضعوا دائرة، قد تكون مغلقة وقد تكون مفتوحة قليلا. هذه الدائرة موضوع دائرة بهذا الشكل، عقد كل رواية سيأتي فيها إلى مواضع. إذا كانت هكذا معنى ذلك أن الكتاب لا يوثق. إذا قابل إما أن يضع نقطة في داخل الدائرة أو أن يقفلها بشكل، إذا قفلها معنى ذلك قابل، إذا وضع نقطة قابل، حتى لو لم يمس. مع المقابل الأبد تجد إيش؟ آثار على الكتاب، لحق أو شط أو زيادة أو استدركة إلى طريقة. لذلك إيش؟ برموزها هذا يحصل عندنا. بنظروا في الكتاب، طريقة الكتابة، هل في لحق أو لا، هل الخط واحد، هل أليس معه؟ طيب بنظر لحاله مع كتابه، حافظ كتابه ولا لا يصونه يعيره؟ أول إعارة كانت مشكل، دعني يا مستعير الكتب فإن إعارة الكتب عليه أنه قد يزاد فيها، وحصل هذا مرة مع أبي زرع، أعار واحد من زملائه في الجبل الكتاب الذي معه بينسخ، فأرجعوا له وفيه قبل أن يأخذه يعني زرع ويضبط اللي فيه مضبوط، لكن زرع هو مكتوب كمان ذهنه حاضر صاحب ملكة في الحفظ في الكتابة، فرجع له الكتابة إلى فيه زيادة حقات زيادة نظر في الكتاب قل له شو اللي عامل فيه صاحب، أما تتقي الله واتخذ عرف طبعا مواضع التي أدخلها عليه. شوفوا كيف. ولذلك كما وضعوا ضوابط للحفظ الصدر ولا الصدر له، كذلك وضعوا أيضا للكتاب، وكما جرحوا هنا جرحوا هنا، كما اختبروا هنا اختبروا هنا. ولذلك الكلام طبعا الكلام طويل جدا في هذا الباب، وحاجات يعني مدى محاضرة كبيرة يعني في هذه الجزئية بالذات، لكن إن شاء الله في الوقت وما دلت موجودة. فلذلك بيقول له أخرج النسخة، إذا كان بعضهم إذا شك في شيء رجع إليه إلى كتابه. تعرفوا قصة الداخلي، وهي كانت ترجمته غريبة يعني إلى الآن مع حد البخاري مع الداخلي، لما خلط في إبراهيم فصلح له البخاري، كان بعده صغير يعني 11 سنة أو قريبا منها أو أكثر قريبا، فنار ثم لما رجع إلى كتابه وجدها كما قال، قال أعد عليه ما قلت فأصلحها، وجدها في الكتاب كما قال البخاري. واضح؟ هذا هو صغير من خلق العلم شف جوره بالصغر، إذا لما برجع للكتاب بيعرف إنه وين الموضع اللي ضبط مما هو الحكم. ولذلك بعض النقاد كانوا يحتكمون إلى بعض أيضا في مثل هذا، إذا أخطأ واحد منهم شيء احتكموا إليه، والقصص في هذا كثيرة، وأحيانا الكتاب يفصل بين اثنين في إيش كثير مذاكرات، لكن إحنا نتكلم على قضايا معينة. مثلا أبو زرع اثنين من الحفاظ اللي هو مثل عدم المراجعة، شايفين أنا أحفظ بس ناسي، اختلفوا في أحد في المذاكرة ويحتكمون إلى أبي زرع، أبو زرع بقي ساكتا ما رد، لا قضى لواحد على الآخر، ما قضى لأحدهما على الآخر. ليش؟ لأنه يعلم أنهما اخطئان، فقال ابن أخي اذهب الكتاب الصندوق الفلاني عد، فابتدى من الصندوق الفلاني وافتح من الأجزاء الكتاب الفلاني يتم ضابط وين الكتاب في الصناديق يعني. هو قال هذا حفظي منذ 50 والله إني لا أعلم في أي صندوق هو، في أي كتاب هو، في أي جزء هو، في أي صفحة هو، في أي سطر هو. فقال له أتى به فنظر فتح الكتاب وقرأ عليه فقال لما لم تقل أخطأت وأخطأ الثاني قال أخطأت وأنا فما كان ماذا كلام وما أحب أن يبتدئهما أحب أن يقرأ من الكتاب ليعلمهما أنهما خطئا جميعا. شوفوا الضبط الحفظ ما سببه تعاهد إحنا الله عوض علينا قصة ابن حزم لما حرقت مكتبته ابن حزم كذلك حفظه نعم يعني قال إذا حرقوا القرطاس يحرقوش اللي في صدري رحمه الله ليأدبه وكانت عبرة انه الرئيس اللي قال له شو علمك شو قال خرجها في حرجها شو العلم اللي قال له كله خذوه الا علمي قال له ايش علمك هذا اللي فرجع طبعا الغزالي الغزالي رحمه الله هو من هو الحافظة العجيبة على كل رحمه الله جميعا ايش نحن معهم ولا شيء لا تعرضن لذكر ما فيه رحمه الله اذا ضابطا لكتاب حدث من كتاب اذا الاعاره للكتاب تكون خطيره وهذا اللي يخوف العلماء يتكلمون ومن هنا بعضهم دفن كتبه حينما خاف ان تقع في يد من لم يصنها حتى لا يعبث بها فيلحقه معره بعضهم قال اوصل كتب الى فلان فاذا لم يوجد تلفوه طب ليش تلفها قال اخاف ان تقع في يد من لم يصنها تسوي لي مشكله لا والله جل لن يضيع هذا موجود عند غير الأقران يعني يعرفون رحمه الله تعالى وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالم ما يحيل المعاني ليه؟ لأنه هو بالمعنى طبعا الرواية بالمعنى شدد فيها العلماء كثيرا عكس ما يظن أنه أمور يعني ميسر لا المعنى لا واسع يكون يعرف ما يحيل لأنه قد يأتي باللفظ يظن أنه مثل الثاني وليس كذلك والأصل في هذا الأساس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع البراء بن عازب لما قال له أعد علي قال رسولك الذي أرسل أرسل شو قال له نبيك الذي أرسل طبعا البراء جانا بالمعنى ويعرف يحفظ يعني لكن ظن أنه عشان رسول أعلى لا وفاته بمعنى انه هنا تجمع وصف مكرر ورسولك الذي ارسل لكن نبيك الذي ارسل جمع وصفين هو الرساله هذا واحد وايضا اخذ منه العلماء ان الاذكار تعامل معامله نصوص القران مش رياء بالمعنى اسمحش تقول التشهد بالمعنى الاذان بالمعنى الأذكار المحددة المعد هذه ما بصير تروى لأنه تعامل مثل نصوص القرآن تعبد بلفظها إنه في تعبد باللفظ ولذلك بعض الأشياء التي يخطئ فيها الناس لخبطوها فيظنون أنها وهذا كثير طبعا كل لفظ اختلف يعني مثلا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواية فاقضوا ترتب عليهما خلاف فقضوا فاتموا ترتب على فقضوا للقلب أخذ من الحنفي آخر الصلاة آخرها واللي أولها بتخجبه أولها الترتيب اللي جيت ثالثه وثالثه بتخجب الأولى والثانية إذا بدك تستفتح واو فاتموا لا اللي أدركته أول فذاك كمل عليه شوف كيفاش اختلفوا إذا الرواية بمعنى إلها أثر؟ إلها أثر في المعنى في حديث من يتصدق على هذا من يتجر على هذا كل واحد أخذ بمعنى وهكذا إذا اللفظ أحيانا قد يروى بالمعنى فيختلف ويختل المعنى يدركه العلماء، يدركه العلماء يدققوا يدركوه. ولذلك لما تجمع انت الروايات كلها في الباب تعرف غالبا اذا كان عندك ذائقة عربية عالية تعرف ان هذا اللفظ اقرب الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وان الثاني بالمعنى ما هو موجود موجود. ولذلك يدقق في مثل هذا، وهذا الذي جعل العلماء لا يفرطون في أي رواية إذا في مثل هذا الباب. قد يقول قائل بعضهم يستهون كيف طب هذا حديث واحد يروى كذا وكذا وكذا وكذا، اجروا انتظروا شوف تصوروا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات، شوف انت دقق لما تجمع تعرف الذي أقرب ما يكون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن يقول عالم بما يحيل المعاني، لأنه إذا رواه بالمعنى ولا وليس عنده علم شو بسوي؟ قد يقلبها قد يقلبها. ولذلك ذكر العلماء أنه في أحيان الحديث مقلوبة منقلبة، مثل ما ذكر في الحديث وينزل على يديه إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير ولينزل على يديه. قالوا كيف هذه؟ جاء آخر ينقض اللي قبله، شوف واضح يبرك انقلب، يقول له فلا يبرك كما يبرك البعير تشبيه هيئة بالهيئة ولينزل على يديه. كيف صار؟ ها؟ ينزل على يديه ركب البعير، ركب البعير في يديه، ركب البعير في يديه، واضح؟ ركبتاه فين؟ في يديه. والإنسان مخالف الحيوان، والبعير لو نزل على رجليه خلفيات بقلب حتى الشاة، إذا ليش بينزل؟ أيوة ركبه، الإنسان ركبه في يديه ولا في رجليه؟ في رجليه، اختلف، واضح؟ لأن المنهي عنه العضو ولا الهيئة العامة؟ الهيئة العامة لي زي مثل ما نقرة الديك وقاء الكلب وكذا بخيل الشمس إلى غير ذلك من المنهيات. إذن حتى لا يشاهد الإنسان الحيوان في العبادة، فكوني أقول ولينزل على يديه صار قلب للماء، إنسان ترتيبه مختلف عن ترتيب الحيوان. بس بعض الناس يقول لك لا هذا كذا وانزل على، لا مسألة مش حاجة لكل مثل هذا الخلاف الطويل العريض، لكن لأن تشبيه هيئة بهيئة وليس عضو بعضو هي العامة كيف بنزل كيف تنزل وهكذا. طيب إذن الرواية بالمعنى أحيانا قد ولذلك أحيانا بالمفهوم أشد توسع أكثر. هذه هذه طبعا كلام طويل عريض من قديم في قضية النحاة والاستدلال وتسمى الرواية. لا لا هذه مسألة أنا لا نحب بعضهم تكلموا يعني ما شاء الله عليه، وأحسن من تكلم حقيقة الله يرحمها الدكتورة خديجة الحديث أستاذ، يعني اللي خديجة الحديث عراقية يعني في رسالة مختصة بسيبويه يعني أيضا كتبت عن هذه القضية خديجة الحديث كتاب موجود حجم كتاب أقل شوي بالكتاب الصراحة، وكتاب قيم جدا حجة النحاة يعني هي نحوية مطبوعة وحجته حجته يعني أقامت عليهم الحج. طبعا هذه المسألة مكتوب فيها كثير، هي الدكتور جفال أحمد جفال، وأيضا كتب فيها كتابة جيدة اللي هو الدكتور حسن الشاعر عن أيضا هذه مسألة الاحتجاج بالنحو. مين كمان؟ أكثر من واحد كثيرون، لكن أحسنها أحسن الكتب خديجة الحديث. دكتور خديجة بيّن عن هذه المسألة في قضية الرواية المعنى وقضية الأعاجم وغيرها، بعض الناس حطها في غير موضعها. أعجبني كلام الدكتور عطلة القيسي في هذه المسألة. الدكتور عطلة القيسي معروف في قضية الرواية المعنى، أنه قال ينظر فيها يظن أنه المعاني سواد والروايات سواد. لا، يعني هي ألفاظ يسيرة وتدرك من المقارنات، هاي اللي يقولوا عنها بالمعنى، فما بالك بالتدقيق بالألفاظ، فليست كما يظن. طيب، عندك أنت موطأ مالك يعتني غاية الاعتناء باللفظ، والبخاري كذلك ومسلم كذلك، الشافعي أحمد شديد جدا في هذا، مسند أحمد غاية. فقضيت أنه والله بسبب عجمة الراوي روى كما سمع، أحيانا قد يختلف، لكن كل الرواء عجم. طب ما تعربوا هم، ولا قل لي سيبوا يعجمي مع أنه لحنه حماد بن سند في مجلسه وصار شيخ الدنيا، واضح؟ فلذا المسألة ليست بهذه الصورة. وكان طيب، ألا يوجد اختلاف في روايات الشعر؟ وكيف تحتج به؟ ها؟ مين أولى؟ واضح؟ ولذا ابن هشام رحمه الله توسع أكثر من غيره في هذا الباب. ليش؟ لأنه عرف ما عند وما عند المحدثين، ومنهم أيضا صاحب الألفية بن مالك، أنه تلميذ، أنه حضر تصحيح على اليونيني. ها؟ أيوه، البخاري كتب كتابه التوضيح لحل مشكلات الجامع الصحيح، الحين نحن يعني. طيب ايش الاشكال؟ ايش؟ وانت تستطيع ان تاتي به، ولذلك عدم الاحتجاج هو غير دقيق. ماشي، حتى هذا ما هو يوجد في يا سيدي. طيب هم قبلوا الشافعي في الاحتجاج لله، صح؟ قبلوا ولا ما قبلوا؟ طيب كيف؟ وهو يروي، مين عرف؟ يروي وروى الموطأ وروى في كتبه، ونجده متوافقا مع غيره بسبب. وهكذا يعني الشعر نفسه، هات لي صحيح كتب الحديث لا تضبط شعر جيدا، صحيح من ناحية الضبط في اختلاف الرواية. يعني لما تنظر أنت مثلا بانت سعاد، اختلفت رواياتها في كتب الحديث، تختلف الكتاب يقدر أحيانا زيادة نفسه، لكن تقدر أنت تجمعها. والسيوطي ضبط يعني الحمد لله منها، وأنت تجمع موجود. وانظر إلى القصائد التي في الأغاني ولا في غيرها، تجد في خلاف في الرواية، حتى المعلقة في خلاف الرواية، ما في في. طب ليش؟ معروف هذا، معروف هذا ليس جديدا. نعم، فلذلك كونك تقول هذا تجبي هنا ولا يحتجبي، لا هذا غير صحيح، واضح؟ فليس بهذه الصورة. وبعض الناس بده يريح نفسه، لا موجود. وكم حديث يحتج به كلهم؟ مجموعات محدودة يعني، حتى جابوها أمثلة، وبعضها أصلا لا يثبت، مثل استدلاله على لو الاستمرارية، نعم العبد صاحب لو لم يخف الله لم يعصي، أصلا لا يثبت الحديث، بس بيستدلوا لأنه أجل مثال على كيف فالآن صار حجة، ليس في الخضروات صدق، الحديث لا يثبت أصلا، واضح؟ فهم جاءوا الأحاديث أحيانا لا تثبت واحتجوا بها، وهي ليست حجة عند مين؟ عند المحدثين، وتركوا غيرها. هذا من ذلك. طيب، هل في المحدثين نحاة؟ كثر ما أكثر النحاة في المحدثين وما أكثر أهل اللغة في المحدثين. جمع كبير من المحدثين إيش؟ نحاة أهل اللغة. ها؟ مو بس هذا في المتقدمين إلى الحظ بحجر يعد منه ولا ما يعد العيني يعد ولا ما يعد السيوطي هذا لا تكلم فيها السيوطي صنع واضح هذا طيب طيب السيوطي ما الباعث له على جمع الجامع الصغير قال من جوامع الكلمة التي لا تروى بالمعنى قصده تفضلوا هيك واضح لأنه جمع ما عده إيش وقالوا في الرواية في المعنى لا لا وشرط أن لا يكون من جوامع كلمة وهذا منها هي كلها وكثير من الأحاديث كلمتان في أحاديث كثيرة كلمتان أو ثلاثة أو جملة ها جوامع كلمة فهذه لا يحتج بها ها طيب فكيف يقولون ولذلك عندنا يعني الذين عرفوا هذه الصناعة تكلموا ولذلك استغلوا بهذا السيوطي يعني له إعراب في كتاب الزبرجد وأيضا قبله العكبري في إعراب الحديث كما في من أمام النبي الرحمن إعراب القرآن كذلك كتب في الحديث وفي غيره والنحاة هذا كثيرون اللي براجع الإنباه للقسط ينظر كم في المحدثين من هؤلاء بلاش طبقات اللغويين بغية الوعاء لسه كم الفيروزاباد وهو محدث كذلك شارح البخاري وإن كان عدم لله الحمد وهذا لله الحمد كما لا فإنه البلغة دائمة اللغة تكلموا فالنحاة واللغويون في المحدثين كثيرون جدا أصحاب صناعة أصحاب صناعة يعني مش بس نقول ابن هشام ولا ابن مالك ولا لا من قبل من قبل إلى هذا الوقت ولله الحمد من قطع وإحنا شيخنا أكبر يعني من شيوخ الكبار باريس كان يقال له سيبوي مين اللي يقول له شيخ محمد الشيخ محمد الشنقيط الله يرحمه محمد المختار الشيخ محمد المختار الأب مش الابن ولا الروح القدس لا الشيخ محمد المختار وهو طالب ذاك كان في كلية الشريعة رحمه الله جميعا كله كله كان يقول له هات أسعفنا يا سيبوي إذا جاء إلى مسائل الإعراب مين هو الشيخ؟ الشيخ سعيد شفا الشيخ سعيد شفا لما كان يدرس درسنا عليه العلفية وغيرها قواعد الأساسية الهاشمي ودرس طبعا شرع العقيل والأوضح وغيرها ثلاثون علامة للاسم تفضل هكذا هو نحو وأنا أعد في العربية أقوى منه في الحديث مع أنه تخصص الحديث تخصصه الرسمي الحديث لكنه في النحو صاحب ملك صاحب ملك وكان ورده بين المغرب والعشاء وهو صغير الألفية شيخنا الشيخ عبد المجيد محمود تخصصه حديث صاحب كتاب اتجاه الفقه عند المحدثين معالم الفقه ابن حبان مدرسة الفقه المحدثين ومحدث والآن كتب كتابة عظيمة في العلل في علل الحديث عبد المجيد محمود نحوي مطبوع وكان يحفظ شرح شذور الذهب غيبا كان كل أربع ليالي يسمع مرة وهو صغير ودخل إلى دار العلوم ودرس عباس حسن وغيره وغيره من ناصف وكذا وفلان وفلان ناصر النجدي وغيره ومع ذلك قال ما ازددت شيئا في هذا ليه نحوي ما تصنفوا ولا ما تصنفوا؟ يعني الجزء اللي بدرسوا النحو أحيانا كلية اللغة العربية ما يحفظون شرح الجذور، هو يحفظه غيبه. أخونا الشيخ إدريس محمد علي دسي رحمه الله هذا تخصص حديث، وكان يحفظ شرح الخضري على ابن عقيل حاشي الخضري، حاشي من شرح أسباب الشرح، حاشي الخضري على ابن عقيل حفظا. شو حفظ؟ خذ الدقة من المسائل، خذ الدقة والضبط والإحكام. كيف؟ يعني لا، هذا أمثلة ممن أعرفهم، يعني أمثلة. طيب المشايخ الكبار الشيخ أبو شهبة رحمه الله كان كذلك في العربية، سيد صقر حديث وايد أديب العربي، أديب كبير. محمود شاكر، أحمد شاكر بالعكس، بلاش أحمد الحديث، هو محدث وايش العربية. الشيخ المعلمي رحمه الله، معلمي ايش مشهور عنه؟ الحديث، اشتغاله باللغة اكثر من الحديث. تعرفوا انه فهرس الشعر العربي كله له فهرس خاص فارسي، وشرح ابيات المعاني الكبير اللي نشره كرينكو هو كان راجعه وغيرها. فالنحاة من أهل العربية كثيرون جدا ولله الحمد، وأيضا من علماء العربية أيضا غير العروب العربية 12 كذلك فيها هم كذلك، وهذا الحمد لله موجود وكثير جدا في هؤلاء رحمه الله تعالى جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم ويغفر لنا ويسر لنا أمرنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.